بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب القيامة الصغرى إلى الكلام حول القبر أو الحياة داخل القبر. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: روى هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فالشاهد هنا قوله: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ما رأيت منظرا، يعني ما رأيت منظورا. قط هنا ظرف للماضي المنفي، أما الأخرى التي هي بمعنى حسب فهي بالفتح ثم السكون، قط. ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، أخرجه الترمذي. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، لأن إذا كان الإنسان نجا من عذاب القبر فما بعده من أحوال القيامة ونحو ذلك فيكون أيسر وأخف والعكس. يقول: ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول: ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. رب عجل قيام الساعة، لأنه نجا من عذاب القبر واطمأن لأنه يكون في روح ونعيم في القبر، وبالتالي يشتاق إلى ما بعده، يعني وهو النعيم في الجنة. فلذلك يقول: ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب الذي يلقاه في القبر الذي قد عاينه وعاشه، فإنه يقول: رب لا تخم الساعة. لماذا؟ لأنه هذا دليل على أن ما في القبر من نعيم أو عذاب، أو أقصد من العذاب، فهو ما بعده يكون أشد منه، والنعيم ما بعده يكون أيسر منه. فالآتي أشد وأفظع، الآتي بالنسبة للكافر والفاجر أشد وأفظع. ومما يؤيد هذه القاعدة التي ختم بها هذه العبارة الآتية أشد وأفظع قول الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي القبور، إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون، يمشون سراعا. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هم في الدنيا كانوا يكذبون بالبعث والنشور، فهم إذا عينوه وبعثوا رغم أنوفهم يقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقولهم: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هل يستدل بهذا على أنه على أنهم كانوا راقدين في القبور بلا عذاب؟ كلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا لا ينفي عذابهم في قبورهم. هم وصفوا ما كانوا فيه من العذاب في القبر بالنسبة إلى ما هم مقبلون عليه مما هو أشد وأفظع بعد البعث والنشور، فيعني اعتبروا هذا بالنسبة إليه كالرقاد، ده شيء خفيف جدا ويسير جدا بالنسبة لما يتوقعونه من أهوال يوم القيامة ثم المصير الأبدي في جهنم والعياذ بالله. إذن يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فاعتبروا فترة العذاب في القبر دي كانت رقود كأنه نوم، من مرقدنا، فهم كأنهم نسوا الألم يعني الذي كانوا يعانونه في القبر، لأنهم عانوا ما هو أفظع منه وما يعد بالنسبة إليه كالرقاد، كأنهم كانوا نائمين في هدوء، لكن وذلك كحال المؤمن الذي يكون أشد الناس ابتلاء في الدنيا، مجرد ما يغمس في الجنة غمسة يقول هي، فيسأل هل مر بك بؤس قط، هل رأيت شدة قط، فيقول لا والله يا رب، ينفى العذاب الذي كان فيه حينما يغمس في الجنة غمسة. وكذلك أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس في النار غمسة، يسأل هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. إذن هم بمجرد البعث والنشور ويرون أهوال يوم القيامة يعتبرون كل هذه الفترة التي عاشوها يعذبون في قبورهم كالرقاد كالنوم بالنسبة إلى ما هم مقبلون عليه مما هو أشد. ماتت امرأة كانت تقم المسجد، أي تجمع القمامة، في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، وهذا متفق عليه. إذن القبور من صفاتها أنها مملوءة ظلمة على أهلها، وإنما يعني ينورها الدعاء. مما ينبغي أن نؤمن به طبقا لما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمة القبر، ضمة القبر، فالميت عندما يوضع في القبر فإن القبر يضمه ضمة، القبر يضيق عليه بحيث يضم جسده كأنه بيعصره من الجنبين، فعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم صعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي تحرك لموته العرش، وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. يعني سعد بن معاذ مقامه عند الله عز وجل مقام عظيم جدا. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ بعد موته، قال هذا الذي تحرك له العرش، اهتز العرش كما في الحديث، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال عليه السلام هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده، أي شهد جنازته، 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة في القبر ثم فرج عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. فهذا يفهم منه أنه لا أحد ينجو من ضمة القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه ثم فرجت عنه. مما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها. الضمة هذه بيحصل حتى أن الأضلاع تختلف، الأضلاع اللي هي الضلوع للصدر، عظام القفص الصدري، من شدة الضم فإنها تختلف هكذا، من شدة الضم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي. إذن هذا كله يدل على أن ضمة القبر مما كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد، لا يسلم منها أحد، صغيرا أو كبيرا، صالحا أو طالحا. وذلك لهذه الأدلة التي ذكرنا، فهذه من الأمور الحتمية قضاء وكونا وقدرا لابد أن تقع، ضمة القبر لكل من يدفن في القبر. فهذا مثل قوله تعالى: وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد إلا وهو سيرد على النار، ثم بعد ذلك يعني ينجو المؤمنون ويبقى يعني أهل النيران. فمن ثم لابد من الإيمان بحتمية ضمة القبر. حتى في الدعاء العلماء يذكرون من أداب الدعاء أن الشيء إذا كان مما سبق به القضاء وكان أمرا حتما مقضيا، فمن ليس من الأدب مع الله أن تدعو الله أن يعافيك من هذا. لماذا؟ لأنه ما دام أمرا كونيا قدريا حتما لازما أخبر الله أنه سيقع لا محالة، فليس من الأدب أن تدعو بما يغير هذا القضاء الحتمي، والله تعالى أعلم. إذن هناك فرق بين ضمة القبر وبين شيء آخر أو لفظ آخر يستعمل في هذا السياق ويرد دائما ذكره، وهو فتنة القبر. ضمة القبر تكلمنا عنها، أما فتنة القبر فالعبد إذا وضع في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة. ففي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قبر الميت أو إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإن كان منافقا فحينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وهذا إشارة إلى أن يعني أحد أسباب هلاك الكافر أنه يردد كالببغاء ما يقوله أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشبهات والمطاعن التي يفتنون بها الناس عن دين الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وموضوع الشبهات أعداء الإسلام يعني متخصصون في فن صناعة الشبهات كي يصدوا الناس عن سبيل الله. كلما انتشر الإسلام في بلد تجدوهم لا يستطيعون أن يواجهوا نور الإسلام إلا بالمطاعن الكاذبة الفاجرة والشبهات ليصدوا الناس عن سبيل الله. لماذا؟ أن هو الحيلة الوحيدة التي يستطيعونها إزاء انتشار نور الإسلام في بلده. كل بلد ينتشر في الإسلام فهؤلاء الكفار لا يجدون وسيلة سوى الطعن بالشبه الهزيلة الركيكة والمضحكة أحيانا ليصد الناس عن هذا يعني الدين. والشبهات هي نفسها لكن يجدد شكلها الخارجي، فهي نفس الشبهات من أيام صدر الإسلام إلى اليوم هي نفس المحتوى، ولكن في ثوب جديد وفي صورة جديدة تناسب يعني العصر. هذا كلام بيكلموا كتير على حقوق الإنسان وحقوق المرأة، إذن يطعن في الإسلام، الإسلام يحتقر المرأة، الإسلام يفعل كذا، الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام والرق، الإسلام والمواريث، الإسلام والتمييز إلى آخر هذه الضلالات، يريدون أن يصدوا الناس بها عن دين الله تبارك وتعالى. فالكافر لو أنه يعقل لانتبه لمثل هذا الحديث، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، يقلد ويعطل عقله عن أن يتحرى الحق في أخطر قضية على الإطلاق، وهي صلته بربه وبدين الإسلام وبالتوحيد الذي بعث به خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، مع أن الواجب عليه أن يتحرى وأن يبحث. وكما كررنا مرارا، إن البشر جميعا هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة، بمعنى أمة الدعوة. يعني كما قال الله في وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، كل قرية بعث فيهم نبي. فأمة محمد أمة الدعوة، هؤلاء جميعا هم من أمة محمد، بمعنى أنه بعث فيهم وهم مسؤولون عن دعوته، وسوف يحاسبون على استجابتهم أو عدم استجابتهم لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلهم يجب أن يبحث، يجب أن يبحث، هذا أوجب واجب على الإطلاق. الكافر الذي يسمع أن في رسول وفي إسلام وفي يعني قرآن، يجب عليه أن يترك كل شيء تماما ويتفرغ لحسم موقفه في هذه القضية، ويبذل أقصى جهده. يعني يجب عليه أن يجتهد، لا ينفع أن يقلد في مثل هذا، وإنما يجتهد بمعنى أن يبذل أقصى غاية وسعه في البحث عن الحق. الأمر اللافت للنظر أنه ليس يجب عليه فقط أن يجتهد، لا، ده يجتهد أولا، ثانيا لابد أن يصل إلى أن الحق هو دين الإسلام. لماذا؟ هل دي ينطبق عليها إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؟ لا، لا يمكن أبدا في هذه القضية بالذات، قضية الإسلام والتوحيد والقرآن إلى آخره، لا يمكن أن شخصا يبحث عن الحق بمنهج علمي وبالأدلة وبالعقل والفطرة وكل شيء إلا وحتما سيصل إلى أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود قطعا. ولا يعذر إذا قال اجتهدت فوجدت الحق في البوذية أو النصرانية أو اليهودية إلى آخره، أبدا لا يعذر عند الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مدام سمع لأنذركم به ومن بلغ، يعني أنذركم بها أيها الحاضرون بالقرآن، ومن بلغه القرآن ومن سوف يأتي فيما بعد. فمن ثم أي يهودي أو نصراني أو أي واحد كافر فإنه مطالب بأن يجتهد أقصى درجات الاجتهاد، ثم ثانيا هو مطالب بأن يصل للنتيجة، وهي أن الإسلام هو دين الله الحق الوحيد في هذا الوجود، وأن جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة قد سدت إلا الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من صح حديث الكافر فهو كافر، من اعتقد أن هناك طريقا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجي من النار غير طريق رسول الله محمد فهو كافر قطعا قطعا، هذا كافر خارج لا علاقة له بملة الإسلام. فالهدى ينحصر بعد بعثته في رسالته وفي ملته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإنقاذ الحقيقي للبشرية، وليس بالضلال المبين الذي يروج له الآن في آفاق الأرض من معنى التعددية العقائدية، وإن الحقيقة نسبية وكل إنسان يعتقد في شيء فهو حقيقة بالنسبة له، كل واحد حر فيما يعتقد، وليس من حق أحد أن يبطل دين الآخر. هو حق بالنسبة إليه وحقك أنت، يعني أنت بتقول أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، يبقى أقول قل الله إله، أنت حر، لقيت الحق أن تعبد الله. وممكن اللي بيقول بوذا هو الإله حق بالنسبة له حق، واللي بيقول المسيح إله بالنسبة له حق. فهم والليبرالية بالذات تنكر الحقيقة المطلقة. فيش حاجة اسمها واحد يقول أنا بحتكر الحقيقة. الليبرالية عندها ليس من حق دين من الأديان أن يدعي أنه هو الحق الوحيد وأن ما سواه باطل. هذا من أساسيات الفكر الليبرالي. مش من حق أي دين يقول أنا صاحب الحق الوحيد أبدا. يعني ده خروج تماما ملة الإسلام. لكن للأسف هم يعني الحقيقة أن عامة من ينتمون للمذاهب الليبرالية والعلمانية يعني إما جاهل بالإسلام الذي ينتمي إليه وإما جاهل بالليبرالية. وكثير أنا يعني أرجو من الإخوة ألا يتسرعوا بالحكم بالكفر على من ينتمي لمثل هذه المذاهب، لأن هو معظمهم بالذات الشباب ما هوش فاهم، مش فاهم حقيقة الأمر وعجبال كلمة كلمة كده جميلة الليبرالية وحرية فهو لا يقصد النفور من دين الإسلام. هو يحتاج لتوعية وتبصير بحقيقة الإسلام وحقيقة هذه الأديان، لأن هذه أديان أرضية. ما كان ليأخذ خوفي دين الملك، نظام الملك ومنهجه وشريعته سماه دينا. فالأديان إما دين يعني سماوي وإما أديان أرضية، لكن كلها دين. دين يعني نظام حياة شامل للحياة كلها. فالدين الحق الوحيد هو القرآن، هو الإسلام، والإسلام هو دين جميع الأنبياء. لكن في دين حق وحيد وهو الإسلام، وهناك أديان باطلة. الأديان الباطلة نوعين، نوع أصله سماوي ثم حرف كاليهودية والنصرانية، لأن هي في الأصل هي الإسلام، ودين أرضي من صنع البشر كسائر المذاهب الوثنية والشركية والفكرية التي فيها انحراف عن هدي الإسلام وعن عقيدة الإسلام وتوحيد الإسلام، يعني وهي من صنع البشر. فهذه أيضا دين، هذه دين اشتراكية، دين الشيوعية، دين الليبرالية، دين العلمانية، دين، لأن نظام شامل للحياة مش كده وبس. ده بيعطي نفسه السلطة أن تكون له اليد العليا حتى على الدين السماوي الوحيد الذي هو دين الإسلام ودين الحق. إذن نعود للحديث. كافر يقول: وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. إذن كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أكبر إساءة للبشرية هي تشويه الإسلام. لماذا؟ لأنك إذا نفرته من الإسلام وصددته عن سبيل الله تضيع عليه فرصة السعادة في الدنيا والآخرة. فأعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزله الله. ما يدريك لعله ينجو. إذا حق كل إنسان أن يصله الإسلام كما أنزله الله، وهذا هو الذي فعله الصحابة في جهادهم. الصحابة حينما فتحوا الدنيا وغزوا البلاد لم يكونوا يقصدون إكراه الناس على الدخول في الإسلام أبدا، إنما كانوا يقصدون توصيل هذه الرسالة مباشرة منهم إلى البشر كي تقوم عليهم الحجة، وكل يختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو مسؤول عن نفسه لكن سيحاسب في الآخرة. فدي سبب كانت الغاية من الجهاد، هي توصيل الرسالة. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فهذا إحسان البشرية. فالصد عن سبيل الله بتشويه الإسلام والتنفير منه هي جريمة في حق البشرية أخطر من جريمة إحراق الناس في الحروب وقتلهم وكذا وكذا مما يسمون فاعله عدو الإنسانية أو ارتكب جرائم ضد الإنسانية. أولى من هؤلاء جميعا من يشوه الإسلام ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. يعني هذا مجرد إنسان يدفن ويتولى عنه رفاقه، يحصل بقى فتنة القبر، الاختبار الذي يحصل في القبر، ثلاث أسئلة إجبارية، امتحان كل إنسان سوف يتعرض لهذا الامتحان حتما. يأتيه الملكان شديد الانتهار، يعني عاملانه بشدة وعنف ونهر شديد، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف رسالة إيه؟ الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة اللي هي الإسلام والله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كيف تعرف الله، كيف تعرف الإسلام، كيف تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عند الشيخ رحمه الله تعالى أسلوب رائع جدا مع كل الناس، مع عوام الناس، إنه كان في شيء نقدر نسميه التثقيف الإجباري. التثقيف الإجباري تربية فردية، مش بيتعامل مع الناس بالكومة. فكان عقب صلاة الفجر يحفظ الناس هذه الرسائل الموجزة، زي إيه؟ الأصول الثلاثة وأدلتها. إذا قيل لك من ربك فكيف تجيب، يحفظه النصوص بإيه؟ بالأدلة من القرآن والسنة. وكيف ماذا كيف تعرف الإسلام وكيف تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. والحد الأدنى الذي لا يصلح أن يكون المسلم جاهلا به، لابد أن يستوعب هذه الحقائق. يقول: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، لأن المؤمن في حياته كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعض الحصير عودا عودا إلى آخر الحديث. فالمؤمن يعيش في حياته كلها في فتن، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فدي آخر فتنة للمؤمن، آخر حاجة يمتحن فيها، وهي ما يكون من أسئلة ثلاثة الإجبار، امتحان إجباري، ثلاث أسئلة إجبارية. كل واحد من الأمة المحمد أمة الدعوة يجب أن يجيب هذه الأسئلة، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، وقال في العبد الكافر أو الفاجر. ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ها ها اللي هي مش اللي بيضحك، لا، ها ها دي اللي يعني الإنسان يكون شديد الحيرة، كأنه في ذهول واندهاش من الحيرة، مش عارف يعمل إيه. ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. نفس الكافر اللي مش عارف ربه ولا دينه ولا نبيه الذي بعث فيه، هو هو شوف حاله في الدنيا كان شكله ايه، انواع الاقمشة، انواع السيارات، فرق كرة القدم في العالم كله، واللاعبين، واللاعب ده اتزوج امتى ولا طلق ولا عنده اولاد ايه، وبيحب ياكل ايه وبيلبس ايه ويحب الالوان ايه اللي بيحبها، عارف الفنانين والافلام والمخرجين والممثلين. مفيش حاجة في الدنيا ما رفع انواع الخشب وانواع السيارات، كل شيء يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. أعطاه الله العقل والفطرة، وبسط له الآيات في الآفاق وفي نفسه، وأنزل القرآن وحفظ القرآن لتقوم الحجة، ومع ذلك هو استعمل العقل في كل شيء إلا الشيء الذي خلق من أجله، في كل شيء إلا الوظيفة الأساسية التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله يبغض يعني يكره كل جعذري، وهو الفظ الغريض المتكبر، جواظ جموع منوع، يجمع المال ثم يمنع حقه كالزكاة وغيرها، جموع كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، الإنسان إذا وجد في التجمعات يرفع صوته من الصخب أو السخب بالسين أو الصاد، رفع الصوت بجلبة وضوضاء، هذا مما يكرهه الله، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، غض الصوت. سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل إذا أتى عليه الليل فإنه كأنه خشب مسندة، جثة ميتة، لا يذكر الله ولا في صلاة عشاء ولا فجر ولا نوافل ولا ذكر. هذا حل هذا الكافر، عبد الدنيا، جيفة بالليل، حمار بالنهار. أما في السعي في طلب الدنيا فهو كالحمار في أنه يعني يتعب ويكل ويكد ويكدح في سبيل طلب الدنيا حمار بالنهار. والحمار طبعا يضرب به المثل في التبلد والغباوة، حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أمور الدنيا اللي يعمل دكتوراه في قشرة السمكة، واللي يعمل دكتوراه مش عارف أفضل طريقة لغسيل الصحون والأطباق، وهكذا في كل شيء يتقنه جدا. وأهم شيء له الحياة الخالدة الأبدية لا أعرف عنها شيء ولم يستعد لها. فلذلك كما قلنا في بداية هذه السلسلة، هناك فارق شديد جدا بين سلوك من يؤمن باليوم الآخر وبالحساب والبعث والنشور، وبين من لا يؤمن به. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يخاطب موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لأن الذي لا يؤمن بالآخرة أكيد هيعيش حياة بصورة مختلفة تماما عن من يؤمن بالآخرة. فلا بد الإيمان بالآخرة ينعكس على سلوك الإنسان في الدنيا. هل الذي يعيش كي ينجو من النار ويدخل الجنة ويفوز بالجنة مثل من لا يؤمن أصلا بأن في جنة ونار ولا إله ولا قرآن ولا إسلام ولا شيء من هذا؟ فسبحان الله الظلم الرهيب الذي يقع الآن على أهل الإسلام من أناس يحسبون على أنهم من أبناء المسلمين، ثم هم أنفسهم يحاربون الشريعة ويحاربون الإسلام أكثر مما يعني في لجنة تأسيس الدستور تجد موضوع الشريعة النصارى لم يعترضوا عليه، ثم العلمانيين والليبراليين يجهرون بلا أدنى استحياء أو خجل بأننا لا نريد دولة إسلامية، لا نحن لا نوافق على هوية الإسلامية، موضوع الشريعة لا، الشريعة لا تطبق، الشريعة لا نريدها. هذا لا يصدر المسلم، هذا لا يمكن أن مسلم يقف مثل هذه يعني المواقف الكارهة لما أنزل الله. لكل هذا تقليدا لأعداء الإسلام، وكل هذا خوفا من الإسلام، لأن حسني مبارك أكبر خطيئة ارتكبها في بلادنا هي تخويف الناس من الإسلام. الإسلاموفوبيا كمرض نفسي منتشر في أوروبا، والحكومات الغربية بتحاول تتظاهر بأنها تحاربه، تحارب ما يسمى بالإسلاموفوبيا، رهاب أو خواف الإسلام، لأنه بيضربوا الناس المسلمين في الشارع زي ما حصل مع مروى الشربيني أو كذا أو كذا، فبيسموهم إيه؟ إسلاموفوبيا. واللي بيعمل كذا سموه إسلاموفوب، اللي بيخاف من الإسلام خوف مرضي. فهم يتجملون كما كعادتهم إن إحنا بنحارب ظاهرة الإسلاموفوبيا. فالغريب إن حسني مبارك هو نشر الإسلاموفوبيا داخل المسلمين في بلادنا، هي مكانها بره، لكن هو من كثرة النشاط الإعلامي خلال 30 سنة من القهر والظل والصد عن سبيل الله وتسخير كل الإمكانيات لهدم التدين وهدم الاعتزاز بالإسلام وهدم أن يعيش الناس للإسلام وبالإسلام، والتخويف. التخويف احنا طبعا مش هنذكر الأمثلة لأن لسه العهد كلها سنة ونص ولا سنتين، ما لحقناش ننسى هذا الشيء كنا نعيشه و يعني شهدناه بأنفسنا، كيف كان يكون الصد عن سبيل الله، كيف كان الاضطهاد لكل من يلتزم بدينه. وهذا حديث يطول فلا نريد أن نستطرد أكثر من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الكافر أو الفاجر: وأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، هو مش على باله، فلا يهتدي لاسمه. هم يفكروا بقى يقال له محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال: فيقولان: لا دريت ولا تليت. فينادي مناد: أن كذب عبدي، إلى آخر الحديث. لا دريت ولا تليت. والإمام ابن الأثير الجزري يصوب أنها لا دريت ولا تليت، ولا تليت بالهمز، يعني لا تليت يعني ولا استطعت أن تدري، تقول ما ألوه يعني ما أستطيعه. فما دريت ولا تليت يعني ولا استطعت أن تدري. فينادي مناد أن كذب عبدي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية: وأما الكافر والمنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا دريت ولا تليت. وهذا رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن خالته عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. يعني أنه كان قبل ذلك لا يعلم هذا، ثم أوحى الله إليه أن المسلمين أيضا يفتنون في قبورهم على النحو الذي بينا. وهذا من مواضع الاتفاق. يعني هي المشكلة أن بعض الناس يجي مثلا يجد أشياء في القرآن الكريم أو في الإسلام تتفق مع ما في اليهودية أو النصرانية. هي المسألة بتعتمد على أنت عايز تفهمها إزاي. فالحاقد العدو اللدود يقول لك: يبقى ده دليل على أن محمدا عليه السلام اخترع هذا الدين واقتبسه من اليهودية والنصرانية أو من التوراة والإنجيل. هو عايز يفهمها كده، يعني التوافق يفسره بهذه الطريقة. العاقل يقول: هذا التوافق يدل على أن المصدر واحد واحد. يعني أنا كنت أمشي أحيانا في مدينة نيويورك في بروكلين، حي طبعا اليهود فيه وجودهم أقوى من داخل الدولة اللقيطة. فتجد الفتيات اليهوديات المتدينات يلبسن ملابس طويلة جدا سابغة، ويمشين في الطريق يغضضن البصر كأعظم أخت ملتزمة، يغضضن البصر في الطريق، تنظر إلى الأرض كي تغض البصر. واضح؟ فكيف تفهم هذا مع ما ورد في القرآن الكريم مثلا من أمر المؤمنين بغض الأبصار؟ نفهمه أنه المصدر واحد، لأن التوراة أصلا هي كتاب من عند الله، وإن كان طرأ عليه التحريف في بعض الأشياء، والقرآن كتاب محفوظ من عند الله تبارك وتعالى، فلذلك تتوافق الأحكام. فإذا هذا هو سر وجود التشابه والتوافق بين ما في الإسلام وبين ما عند اليهود أو النصارى، أن المصدر واحد. هكذا تفكير العاقل، لكن التفكير المغرض هو عايز يفهمها بصورة لا تصلح لتأييد دين الإسلام، فيقول: إذن الرسول عليه السلام اقتبس القرآن من التوراة ويعني الإنجيل في زعمهم. دلت الأحاديث، خاصة الأحاديث التي ذكرناها، يعني فإن العبد الكافر أو الفاجر في حديث فتنة القبر، هذا يدل على أن الكفار يفتنون في قبورهم. وذهب إلى أن السؤال في القبر عام، سواء للمسلمين أو الكفار، الإمام عبد الحق الإشبيلي وابن القيم والقرطبي والسفاريني وغيرهم. طيب، هل يفتن في القبر غير المكلفين؟ يقول: الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم. الأنبياء مختلف هل يمتحنون في القبر أم لا؟ الله أعلم، هذا لم نستطع القطع فيه. لكن جميع المكلفين يفتنون في قبورهم. وأيضا من المستثنين الشهداء والمرابطين. الشهيد والمرابط اللي هو يذهب إلى الثغور حارسا لثغور المسلمين، هؤلاء أيضا جاءت النصوص دالة على أنهم ينجون من فتنة القبر. لكن الخلاف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل. وجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف، أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة، إلا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به وهو في دار التكليف. وقال آخرون بل يفتنون، وهذا قول أبي الحكيم الهمداني وأبي الحسن ابن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي. ننتقل إلى الكلام على عذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر جت فترة كده، انتوا عارفين موضوع تطوير التعليم، تسميم آبار المعرفية للشباب وللنشر عن طريق تفتيش عن أي شيء يغذي العقيدة أو يغرس الولاء والبراء ونحو ذلك. أول من بدأ موضوع تطوير التعليم كان مين؟ لا تطوير التعليم في عهد حسني مبارك، فتح سرور. ففتح سرور يعني هو عمل خدمة كبيرة جدا، كان استحق من أجلها أن يأخذ يعني ضربة إلى أعلى في مجلس الشعب، لكن قدم القربان. القربان هو مشروع تطوير التعليم بحذف آيات القرآن الكريم وتبديل الـ أي موضع فيه علاقة بالإسلام. يعني مثلا مسألة في كتاب الحساب مثلا ثالثة ابتدائي أو ثانية ابتدائي، مثلا يقول له إيه مسجد مكون من 4 أدوار، كل دور فيه مثلا 50 عمود، ما عدد الأعمدة في المسجد كله؟ نفس المسألة في السنة اللي بعدها بقى، مبنى عشان يشيل كلمة مسجد، مبنى مكون من كذا كذا، نفس الأرقام ولكن عشان يشيل مسجد يحط مبنى. مثلا علي ومحمد ذهب واشترى كذا بسعر كذا، فالمبلغ يساوي كام؟ المرة الثانية السنة اللي بعدها في التطوير، محمد وجرجس ذهب لفعل كذا وكذا، وهكذا بالملقاط أقعد يفتشوا عن أي شيء في رائحة الإسلام. لدرجة الجرأة وصلت إلى حد إنه كتبوا في أحد كتب التاريخ يثرب، عنوان يثرب مدينة يهودية. يثرب ليه المدينة المنورة؟ يا دي مدينة يهودية. فأخضعوا مناهج التعليم لسموم خطيرة جدا، وده موضوع في غاية الخطورة الحقيقة، برضو مش حاجة نفصل فيه عشان لا نستطرد، لكن الشاهد إنه في تلك الفترة كان بدأت السخرية، وهذه من قبائح عهد حسني مبارك، الإعلام والجرائد، السخرية من الأشرطة بتتكلم على عذاب القبر أصبح كأنها نكتة، عايز تسخر من واحد تقول له حديث الإيه الشجاع الأقرع. وأصبح موضوع عذاب القبر، وكان من ضمن الحاجات اللي اتكلم عليها وزير التعليم فتح سرور ثم من هو أخبث وأشر وأشد حقدا على الإسلام منه، اللي هو عدو الله ورسوله في مصر، اللي هو حسين كامل بهاء الدين، أخبث من حرم الإسلام في مصر في أخطر موقع وهو عقول النشأ. سمم التعليم تسميما. حسين كامل بهاء الدين لم يقصر في محاولة يعني إطفاء نور الإسلام عن طريق تشويه الإسلام في عقول الشباب والنشأ. فكانوا أكثروا الكلام في فترة من فترات على الإيمان بالغيبيات، فأصبح الإيمان بالغيبيات شيء يذكر في سياق الإيه؟ الاحتقار والازدراء، وده كلام ينافي العلم، وإن ده كلام لا يليق بالدول المتحضرة، وتغييب عقول الناس عن طريق الغيبيات، والسخرية بصورة أو بأخرى من الإيمان بهذه الغيبيات. ونال عذاب القبر أو نال عذاب القبر كقضية إيمانية من السخرية والتندر والنكت والكاريكاتير، يعني ما نال على أيدي هؤلاء الناس من أجل يعني من أجل الطعن في عقائد الإسلام. طبعا الموضوع عذاب القبر والأحاديث التي وردت في عذاب القبر هي أحاديث متواترة، يعني مقطوع بتواترها المعنوي، كلها تؤكد أن هناك يعني عذاب قبر فعلا، كما يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع ممكن يدل على شيء العقل يحتار فيه لأنه فوق طاقة العقل، لكن يستحيل أن الشرع يأتي بشيء العقل يراه مستحيلا أبدا. يعني الشريعة لا يمكن أن تتصادم مع العقل، يتصادم مع النقل، لا يمكن، لم يحصل هذا أصلا، لأن يعني حقائق الوجود خلقها الله والوحي القرآن أنزله الله، فكيف يحصل تعارض؟ ولذلك تاريخ الإسلام لم يعرف على الإطلاق أي صدام بين العلم والدين، مش عندنا إحنا، يعني بنتحمل وزر غيرنا وهو الكنيسة وما فعلته في الغرب من الظلم والاضطهاد ومحاربة العلم والقصص الطويلة دي كلها. فقالوا إن الكنيسة لازم يجب أن تفصل عن الحياة، عمموها بعد كده قالوا الدين يفصل عن الحياة، ولم يفرقوا بين دين الإسلام الذي هو دين العلم ودين العقل ودين التحرر، فعمموا الحكم إن الدين يفصل عن الحياة. والببغاوات هنا يرددون نفس الشيء، الدولة الدينية والدولة المدنية، وهذا كلام الجاهل، لا هم فاهمين الإسلام ولا فاهمين من ليبرالياتهم المزعومة ولا علمانياتهم المزعومة، هذا لا يقول إلا جاهل، جاهل وتمارس نوع من البلطجة الفكرية عن طريق الصوت العالي وأجهزة الإعلام التي في أيديهم والمهارات التي في أيديهم، فبالتالي يروجون لهذه الضلالات التي لا تثبت إطلاقا أمام أي بحث علمي يعني نزيه ويقوم على الأدلة. فالإسلام ما عرفش أبدا، فيش عندنا تصادم على الإطلاق بين عقل صحيح صريح ونقل صحيح، ما دام إذا حصل تعارض يبقى إما العقل فيه خلل وإما النقل غير صحيح لم يصح أيضا، وبالتالي ليس هناك تعارض في الحقيقة. فالشريعة تخبر بأشياء العقول تحتار فيها، زي مثلا إخبار عن الجن أو الملائكة، العقل لا يستطيع أن يتصور يعني شكلها إيه الملائكة والتفاصيل دي كلها، لكن يحتار فيها. لكن هل العقل يحيل الإيمان بأن فيه ملائكة أو جن أو غير ذلك من الغيبيات؟ ليست علاقة مستحيل، اللي هي اجتماع الضدين، واضح. فعودة الروح إلى الجسد، عودة الروح إلى الجسد، الإنسان لما بينام سمينا قبل كده النوم، سميناه إيه؟ الموتة الصغرى أو الوفاة الصغرى، هو في نوع من المفارقة من الروح إلى مفارقة الروح للجسد في حالة النوم، لكن هي مش مفارقة تامة، لأن الجسد القلب بينبض والتنفس شغال ومظاهر الحياة موجودة، لكن الروح بتخرج وإحنا أصلا مش عارفين إيه هي الروح ولا نعرف كيفية، هي سر الحياة وخلاص. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما في القبر فالروح بترتد مرة ثانية إلى الجسد، لكن إيه علاقة الروح بالجسد؟ مش نفس الصورة المعهودة هنا في الدنيا، مش نفس الصورة. يقول إن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. كيف؟ لا ندري كيف، هذا غيب، الله وحده يستأثر بعلمه عز وجل. واللي مصر على الإنكار بنقول له يعني كلها كم سنة وسوف يضمك القبر، وحينئذ يصير الغيب شهادة، ولكن لا توجد إيه؟ ما فيش مرشدير، مش هتقدر أبدا ترجع تاني للدنيا خالص، فرصتك راحت، فبالتالي لن ينفعك الندم ساعتها. فاقبل خبر من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شارح الطحاوية: واعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. يعني مش معنى أن اللي غرق في البحر أو اتنسف بحزام ناسف مثلا بحيث لم يبقى منه أي شيء سليم أو نحو ذلك، إن هو أو اتحرق حتى صار رمادا، مش معناه إنه لما يموت أدم ما تحطش جوه داخل القبر مش هيتعذب، لا، هي حياة ما بعد الموت. يقول: واعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه أو ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور الذي دفن داخل القبر، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر، وقالوا ليس له حقيقة، واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبرت به النصوص. فلأنهم لا، هذا هو تفكير الملاحدة والماديين. الماديين يقول لك ما احنا بنفتح القبر ومش بنشوف حاجة منه، مش بنشوف التضييق ولا التوسيع، مش بنرى من يعذب في قبره بالتفاصيل التي سنذكرها إن شاء الله عما قريب. فيقول لا، احنا مش بنشوف حاجة بعينينا. فاحتجوا بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبرت به النصوص من العذاب في القبر. أنكر عذاب القبر أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار ابن عمرو وبشر المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة، وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء. هم يظنون أن عينينا تستطيع أن ترى كل شيء، عيننا لا ترى الملائكة ونحن نؤمن به، عيون لا ترى الجن أو الشياطين ونحن نؤمن به، لا نرى الله سبحانه، لا نرى عقولنا ونحن نؤمن أن لنا عقولا وأرواحا. فهل عيوننا تقوى على أن ترى كل شيء بحيث الذي لا تراه يبقى هو معدوم؟ كذلك هل أسماعنا يمكن أن تسمع كل شيء؟ ما نعرفين يعني قدرتنا، عارفين في جهاز لطرد الفيران، الجهاز ده بيقوم على فكرة الموجات صوتية. طيب ما هو الجهاز ده بيعمل موجات صوتية أذننا البشرية لا تلتقطها، لكن الفيران تلتقطها وتأذى منها جدا وبالتالي تهرب من المكان في حدود كان حوالي 400 متر دايرة بإيه تفر منها الفيران، يعني تستمع هذه الذبذبات الصوتية تؤلمها جدا فتهرب من المكان. فهو الجهاز يبقى موجود قدامك وشغال يطرد الفيران ويعني تفر منه وانت بن ادم الاذن لا تلتقط هذه الاشياء. الكلاب لما بتحس بالزلزال قبل ان يقع، ما هي برضه في موجات صوتيه معينه تستقبلها لا تستطيع انت كبشر ان تستقبلها، وهكذا. يعني من قال اننا ان اذننا تستطيع ان تلتقط كل شيء؟ علميا هذه ثابت اننا لا نسمع كل يعني الأصوات. يقول وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء، ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. مرة حسن مبارك لما زار ألمانيا في أحد مراكز الأبحاث سمعوه أصوات جاية من الأفاق البعيدة جدا في الكون، أجهزة تلتقط هذه الأصوات فسمع، كان خبر نشر يعني. فالشاهد يعني ده بس اللي معني ذكرى يعني مش عزيزة علينا، احنا بنكره حتى كلمة مبارك دلوقتي، لكن نلاقي الشيء يذكر بالشيء. يعني سمع الأصوات الايه الموجودة في الفضاء البعيد السحيق، أجهزة بتلتقط هذه الأصوات وتسمعها. ف يعني عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. يعني كوني أنا كما قلت من قبل لا أرى يعني ما وراء هذا الجدار، هل يعطيني حقا أن أقول لأنني لا أرى ما وراه إذن لا شيء موجود؟ لا، عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، لكن عدم العلم ده شيء نسبي، أنا لا أعلم، أنا جاهل بهذا الأمر، لكن ليس من حقي مع جهلي أن أنكر. فعدم علمك بأن في ملائكة وجن وجنة ونار وإلى آخر غيبيات مش معناها أن أنت من حقك تنكر وجود هذه الأشياء، لأن هذا غيب. واضح؟ وقد وردت إشارات في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية في تعذيب الكفار، تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار، في حال الاحتضار بتصف حاجة، يعني احنا بنشوف الميت وهو بيحتضر، لكن هل نرى الملائكة وهي تعذبه لو هو كافر مثلا؟ لا نرى، لكن هذا غيب نحن لا نرى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني 6/6 حديد حاد جدا، تستطيع أن ترى ما لم تكن تستطيع أن تراه من قبله. ثم أتى بقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذه الآية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا، إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني هو عذاب القبر، سنعذبهم مرتين. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ده أحد العذابين، أما الآخر فهو عذاب القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إشارة إلى عذاب القبر. أما الآية الثالثة التي استشهد بها الإمام البخاري فهي قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني من ساعة فرعون وآله ما غرقوا وهم في كل صباح ومساء يعرضون على النار غدوا في الصباح وعشيا في المساء، كل يوم، يعني النهاردة الصبح وفي العشية وامبارح وبكرة، ومن ساعة ما غرقوا إلى أن يشاء الله هم يعرضون على النار غدوا وعشيا. فده بيتكلم على الوضع فين، في القبر أو في حياة البرزخ. ثم بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة، عذاب آخر بقى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا الآية تثبت أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة، يبقى اللي قبل كده كان في حياة البرزخ. ويوم تقوم الساعة يقال لهم إيه؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر، تثبيت يعني إثبات عذاب القبر بالأدلة. من الإشارات القرآنية الواضحة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية أخرى وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق، وهذا رواه البخاري. ولذلك هذه عذاب التعوذ من عذاب القبر أحد الأشياء الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني بعد التشهد يتعوذ بالله من أربع، بجد بصيغة الأمر. ولما نحب يعني نراعي مراتب الأدعية، فما يأتي بصيغة الأمر أقوى مما يأتي أنه كان يفعله، أنه فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من هؤلاء الأربع، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال، فالأربع التي يتعوذ بها الإنسان بعد التشهد هذا في قول بالوجوب، قول قوي، لأن هذا صيغة أمر وظاهر الأمر الوجوب. فيجب أن الإنسان اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وإيه وفتنة المسيح الدجال أو عذاب القبر وعذاب جهنم. فتتعوذ من الأربع كما جاء في الحديث بعد التشهد، وهذا واجب. طبعا ابن حزم يبطل الصلاة لمن لم يتعوذ من هؤلاء الأربع. أنا لا أقول هذا اعتمادا لكلام ابن حزم، لكن أقول الموضوع خطير. فبالتالي يجب إنسان يحفظ الدعاء ويقول يذكره في هذا الموضع بعد التشهد، أقوى ما ورد في هذا الموضع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا صيغة أمر، الرسول أمر بالتعوذ من هؤلاء الأربع. فيجب أن تحفظ الحديث وتواظب عليه بعد التشهد. إنسان ساعات يستغرب يلاقي الإمام بيصلي ويقول التشهد ويسرع بالتسليم مما يدل أنه ما لم يتعوذ من هؤلاء الأربع. لا، لابد أنك إيه تحافظ على هذا الذكر في هذا الموضع قبل التسليم. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني لم تطب نفسي أن أصدقهما. فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى عن بعض البلاد فيها، يعني كان القرية أو المدينة فيها قبور خاصة بالكفار، فكان يحكي إن الجماعة اللي عندهم بقى خيول وبهائم إذا أصابها الإمساك يصطحبونها قرب قبور الكفار فتصاب بالإسهال. فكانوا بيعالجوا الإسهال بأن ياخذوا البهائم ويقربوها من قبور الكفار فيتعالج الإمساك. فكان يفسر ذلك بأن ذلك لأنهم كما في هذا الحديث إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، فمن شدة الخوف كان يحصل هذا الإسهال أو يتحل مشكلة الإمساك عند هذه البهائم. ولعظم هذا الأمر وخطورته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه، بل وخطب فيهم مرة به. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، المسلمون فزعوا وأصابهم الرعب من الخوف من عذاب القبر. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. هذا رواه البخاري. وزاد النسائي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هو كمل الكلام فأسماء تقول: لم أستطع أن أسمع كلام من شدة إيه الصوت الضجيج والفزع الذي بدأ من الصحابة رضي الله عنه. فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله قال قال قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال إنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. ومعلوم أن فتنة الدجال هي أشد فتنة في تاريخ البشرية كلها كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. أعطى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به يعني هي ماشية في الطريق فلما قربت من قبور الكفار دول البغلة إيه مالت وانحرفت عن الطريق وهربت نفرت من هذا الطريق فكادت تلقيه من شدة الاضطراب والحركة كاد أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام من على ظهرها فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تبتلى في قبورها سواء أمة الدعوة كما قلنا يعني كل المكلفين فلولا ألا تدافنوا يعني أنتم سمعتم إخباري بالحياة في القبر أو عذاب القبر وأنتم تؤمنون به بالإيه؟ بعلم اليقين لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم صادق قطعا ولكن كي يزيد علمكم ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين يمكن أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه الآن لكن ما الذي منعه من أن يدعو الله عز وجل أن يسمع من عذاب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لكم وسمعتم عذاب القبر سوف كان هيكون رد الفعل إيه لن تدفنوا الموتى داخل القبور من شدة الإيه الأهوال والفظاعة بما يكون في القبر من العذاب لولا ألا تدافنوا يعني أنتوا إيه الحل لولا يعني لدعوت الله يعني انك حتمتنعوا من انك تدفنوا الموتى لانكم تشفقون على الموتى اذا دفنوا في القبور انهم يعانون هذا لولا الا تدافنوا توقفوا عن دفن الموتى لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها وطبعا هذا الحديث الآن في الذكر اللي هي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه لأنها مرت على قبور المشركين واضح فلأن هذه البغلة سمعت أو أحست بشيء من إيه من عذاب القبر فذلك نفرت وحادت عن الطريق حتى كادت من اضطراب حركتها أن تلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها فهذا يدل أيضا على ما ذكرنا آنفا من أن البهائم تسمع من عذاب القبور ويدل على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد إذن نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القدرة على أن يسمع المعذبين في قبورهم. لكن هل يسمع غير الرسول عليه الصلاة والسلام أصوات المعذبين؟ هنا ليست هناك أدلة شرعية طبعا، وإنما هناك بعض القصص، فلم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم. ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأماناتهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. اللي هو دليل الإيه؟ الكشف. الكشف، فممكن يحصل كشف كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل، لكن الكشف ليس حجة بنفسه. للأسف الشديد كما فعل الغزالي في الإحياء لما يجي يتكلم على الحياة في القبر ممكن يهم الأحاديث الصحيحة ويبدأ يتكلم على تفاصيل الكشوفات. الكشف هذا قد يكون صادقا أو غير ذلك، يحتاج للتثبت من السند. هذا ممكن يقع الكشف، لكن ليس بحجة بحيث نضعه قبل الحديث أو فوقها كمان. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي، مش هو النائم بنائم، لكن هو نائم ممكن بروحه بتقوم وتقعد وتمشي وتتألم وتتلذذ وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة، وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة. ممكن إنسان وهو نايم يتحرك، إذا كانت الحركة الداخلية حركة الروح قوية فتجده وهو نايم إيه؟ مش كده وبس، ده في حاجة اسمها السومنامبوليزم أو السليب ووكينج. الناس اللي هم بيمشوا هم نايمين من شدة قوة الحركة الداخلية بيقوم وبيمشي، ومعروف الوضع اللي بيحصل يعني. فيعني إذا ده هو نايم والجثة قدامك هو كأنه جثة صح بيتنفس وكده، لكن في حركة في داخله، ألا أنت بتنظر له كجسد، لكن هو نفسه بيحس بإيه؟ بيحس بأشياء أنت لا تراها، نعيم أو عذاب، تلذذ أو نحو ذلك. فهذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره. الميت في القبر يتنعم أو يتعذب، فهذا لتقريب الإيه؟ يعني الصورة بالاعتبار. فروحه تقعد وتجلس وتسأل وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. وقد أحسن الدكتور أشقر أنه جزء الكشف له فيما يتعلق بغير الأنبياء أو بغير النبي عليه السلام، يعني أفرده وبين أنه عبارة عن حكايات يحكيها أحيانا أناس لا يشك في صدق خبرهم، لكن الكشف في حد ذاته ليس بحجة كما يعني يذهب إلى ذلك بعض الناس، وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل. نختم الكلام بذكر صفة نعيم القبر وعذابه. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن ملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة، وعند ذاك ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، يعني عند الخط الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء الأفق. قال: ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت، فبشرك الله بخير، فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. إذن يؤنسه القبر، لا يكون وحيدا لكن يؤنسه هذا الجليل. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، يشار إلى مقعده في النار، هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، أي في الجنة. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له أسكن. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة ها ها لا أدري، ينادي مناد في السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منثن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت، فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، والمرزبة بالتخفيف هي المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد، يقال له أيضا الإرزبة، يبقى المرزبة أو الإرزبة بالهمز. وطيب كلمة المرزبة لو تبحث عنها في القاموس هتبحث في مادة رزبة، نعم. ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، يعني الجن والإنس. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول رب لا تخم الساعة، لماذا؟ أن يعرف أن القادم أسوأ، فعشان كده يعني إيه كل هذا العذاب، لكنه يقول إيه رب لا تخم الساعة. طيب يعني من الحكمة أن الثقلين اللي هو الجن والإنس لا يسمعان عذاب القبر، ما هذه حكمة، لأنه كان ممكن ينكشف لنا عذاب القبر وعشان الناس تزدجر وتنتفع بهذا وتصلح. لا، في هذه الحالة بجانب العلة التي ذكرت في الحديث، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. حاجة تانية، أن هذه الغبيات لو صارت شهادة يبقى إحنا كأننا انتقلنا إلى دار الجزاء، والدنيا دار الإيه؟ الابتلاء. والإيمان المعتد به هو الإيمان الذي لا يقوم على الإكراه، الإيمان اللي بيقوم على بناء على إكراه لا حجة، لا اعتداد به في الشريعة، لازم الإيمان يكون اختياريا وناشئ عن تدبر وتأمل. وبالتالي في حق الأفراد يعني تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأنه إذا غرغر وجاء الاحتضار وملائكة تسحب روحه يبقى لو ما هو هيؤمن غصب عنه، مش زي الجماعة اللي هم هيقولوا إيه وقالوا ربنا يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل اليقين في الآخرة ينفع؟ لأنه في دار الجزاء، العبرة باليقين في دار الابتلاء اللي هو الآن غيب، ده ساعتها هيبقى شهادة، أنت غصب عنك سيكون يقينا قطعا يقين، لأنك ترى الجنة والنار والملائكة والعذاب إلى آخره. فنفس الشيء لو كشفت لنا هذه الغبيات، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قادر ان تنفتح السماء كده والناس تطلع على العرش وترى الجنة والنار عيانا،

بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. وهذا من جهة يعني مظهر مظهر رحمة الله عز وجل، لأن المؤمن إذا مات ولسه عليه ذنوب لم يتب منها ولم تغفر له، ممكن بقى الأمراض تكفر عنه، الابتلاءات، الفقر، الألم الذي يلاقيه المؤمن عند الاحتضار هذا أيضا تخفيف عنه، كذلك أيضا عذاب القبر يخفف عنه حتى يرد الآخرة وقد طهر أو خفف من العقوبة التي يستحقها. إذن عذاب القبر ليس خاصا بأحد، ممكن يعني فالكفار والمنافقون يعذبون في قبرهم، وأيضا طائفة من المسلمين ممن مات غير تائب أيضا يمكن أن يعذب في قبره. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة، إن شاء الله سنفصلها فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار. إن شاء الله تعالى نلتقي بعد الحج إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.